إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لقد حذرنا الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وحذرنا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته المطهرة من آفات هذا اللسان. لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن خنته خانك. كم من أناس عباد الله ستقودهم ألسنتهم إلى جنان النعيم، وكم من أناس عباد الله ستلقيهم ألسنتهم على وجوههم في نار الجحيم. يقول الله تبارك الله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد أشار الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إلى بعض آفات اللسان، قال سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال سبحانه وتعالى: هماز مشاء بنميم. وقال الله تبارك وتعالى: ويل لكل همزة لمزة. أما الأحاديث عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فأكثر من أن تحصر في هذا المقام. قال صلى الله عليه وسلم: من يحفظ لي، أو من يضمن لي، ما بين لحييه أي لسانه، وما بين فخذيه أي فرجه، أضمن له الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: قال كم من قال عليه الصلاة والسلام، وهو يبين لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه بعد أن سأله ذلك السؤال العظيم، سؤال من أجله قام القائمون، ومن أجله صلى المصلون، ومن أجله صام الصائمون، وتصدق المتصدقون، سؤال عظيم من أجله خلق الله الدنيا والآخرة. سأله معاذ رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويباعدني عن النار. سؤال مختصر، كلمات معدودة، ولكنه يتضمن الدين كله، يتضمن السعادة الأبدية في جنات النعيم، أو الشقاء الأبدي في نار الجحيم. قال: دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويباعدني عن النار. فذكر له صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه، ذكر له شرائع الإسلام وأركان الإسلام وأسس وأصول الإسلام من الجهاد والصيام والصدقة والصلاة وقيام الليل وغير ذلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعطيه كلمة جامعة مانعة تجيب على هذا السؤال الخطير المهم، قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي ما يحفظ صلاتك وصيامك وجهادك وصدقتك وإنفاقك؟ قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم وأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقال معاذ مستغربا: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ كما يقول كثير من المسلمين والمسلمات هداهم الله تبارك وتعالى إلى سواء السبيل، يظنون أنهم إذا جلسوا في مجالسهم وأخذوا يتكلمون ويخوضون في أعراض المسلمين والمسلمات ويقعون في الغيبة والنميمة والكذب والسخرية والاستهزاء والنكت الباطلة الفاسقة الفاجرة، يظنون أن ذلك لا يؤاخذهم الله عليه. فقال معاذ هنا: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، كما نطق بذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم. لذلك أحبتي، اللسان خطير جدا. الإنسان قد تعب واجتهد ونافس غيره في تجميع الحسنات في صلواته وإنفاقه وحجه وجهاده، ولكنه وللأسف الشديد قد يجلس في مجلس واحد لسويعات قليلة ولدقائق معدودة، تذهب هذه الحسنات هباء منثورا. يتصدق على هذا ويعطي هذا من حسناته التي تعب في جمعها، ثم إذا نفذت حسناته أخذت من سيئات الآخرين فطرحت عليه، ثم طرح على وجهه في النار، كما قال صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث العظيم. قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من يأتي لا درهم له ولا دينار. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة ثم يكون قد شتم هذا وضرب هذا واغتاب هذا وظلم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته والثالث من حسناته، فإذا نفذت حسناته كلها وبقي عليه حقوق تجاه الآخرين أخذت من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. إذن عباد الله، إذن معاشر المسلمين والمسلمات، علينا أن ننتبه لهذه الجارحة العظيمة، أن ننتبه لهذه الجارحة الصغيرة التي هي خطيرة، التي هي صغيرة في حجمها خطيرة في خطرها. حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل العالم العابد القدوة الزاهد الجبل، قال: والله ما شيء أطوى شيء أحوج إلى طول سجن من لساني هذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى من حكمته الحكيم أنه جعل لنا من كل عضو نافع عضوين اثنين، جعل لنا عينين وجعل لنا أذنين وجعل لنا يدين ورجلين ورئتين وكليتين، ولكنه جعل لنا من كل عضو يغلب عليه الضرر والفساد جعل لنا عضوا واحدا لنحترز من خطره ومن مغبته وسوء عاقبته، فجعل لك لسانا واحدا وجعل لك فرجا واحدا. وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على رسوله وعبده الذي اصطفى، ثم أما بعد، أحبتي في الله، طريق السلامة من آفات اللسان وهي كثيرة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم منها ومن سائر الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها. طريق السلامة من آفات اللسان بيّنه الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث واضح مختصر بيّن، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. فطريق السلامة من آفات اللسان أن تتكلم بالحق وأن تسكت عن الباطل، فإن المتكلم بالباطل كالغيبة والنميمة والكذب والسخرية والاستهزاء وغير ذلك، كل ذلك كلام بالباطل، فإن المتكلم بالباطل شيطان ناطق، وإن الساكت عن الحق كمن يسكت عن الظلم، ومن يسكت عن غيبة إخوانه والوقوع في أعراضهم ويبدي الموافقة للمتكلمين، فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس. فلا تكن أيها المسلم متكلما بالباطل فتكن بذلك شيطان ناطق، ولا تكن أيها المسلم ساكت عن الحق فتكون بذلك شيطان ساكت. وطريق السلامة عباد الله الكلام بالحق والسكوت عن الباطل، كما أخبر بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله في هذا الحديث العظيم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً، أي ليتكلم بالحق، أو ليصمت أي ليسكت عن الباطل. فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله معاشر المسلمين والمسلمات، واحفظوا ألسنتكم من الوقوع في أعراض المسلمين ومن الوقوع فيما حرم الله عليكم رب العالمين، واعلموا أنكم موقوفون في ذلك اليوم العظيم، يوم تكشف فيه السرائر وتنشر فيه الدواوين، السر عند الله علانية، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. فاحفظوا ألسنتكم بارك الله فيكم، ولا تتكلموا إلا بخير أو اسمتوا كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. عاف كل مبتلى يا رب العالمين، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. أنت إلهنا وأنت خالقنا وأنت رازقنا، لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. نسألك رحمتك التي رحمت بها كل شيء يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا ذا الجلال والإكرام. أغث البلاد والعباد، وأحي الزرع والضرع يا حي يا قيوم، أنت إلهنا ورازقنا وخالقنا. إلهنا، إلهنا، عبادك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك. أغثنا يا ذا الجلال والإكرام، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك إلينا نازلة، فلا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. أغثنا يا ذا الجلال والإكرام، وأحي البلاد والعباد يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.